الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هنا في الدرس الأخير انتهينا في قضية أن الأمور النوازل، الأمور العظام النوازل الذي يفتي فيها أهل العلم، وقلنا أن القاعدة تقول أن نوازل الكبار لها العلماء الكبار، وقلنا أن النوازل العامة العظيمة التي تعصف في الأمة لا ينبغي أن يتصدى لها طلاب العلم أو العوام، وإنما ينبغي أن يعني يتصدى لها الكبار أهل الرسوخ في العلم، وذلك لأنهم يستنبطون الأحكام الشرعية طبق الاجتهادات، وجمعوا بين العلم والتجربة، بين العلم والتجربة والخبرة، فيفتون بما يناسب يعني مصلحة الأمة. وذلك أن الأمور النوازل العظيمة في الغالب أن صغار الطلبة أو عوام الناس يعني يعالجونها أو يعني يكون التعامل معها بالعاطفة، ولكن العلماء الكبار يعني يعالجونها بالخبرة والدراية مع ما عندهم من علم شرعي. قبل أن نبدأ بالباب الأخير، بس في ملحوظة بسيطة تصحيح معلومة ذكرتها في الدرس الأخير، وكان نوع من الاستطراد، وكان استحضار الآيات جاي باب الخطأ، فأصبحت الفائدة غير يعني صحيحة. نصحح الفائدة إن شاء الله. ذكرنا في موضوع العلم والفقه، العلم والفقه، وقلنا أن بينهما يعني خصوص وعموم. نحن قلنا أن الفقه يعني من الله نعمة على العبد، والعلم أوسع من الفقه. وحتى تتضح الصورة قلنا أن العلم دائرة واسعة، وأن الفقه دائرة أضيق من العلم، ولا يصل الفقيه إلى الفقه إلا عن طريق العلم. إذن كل فقيه عالم، وليس كل عالم فقيها. واضح؟ يعني لما صار فقيها أكيد مر على مرحلة العلم الأولية ثم أصبح فقيها. إذن كل فقيه أكيد يكون عالم، لكن قد يكون عالما وليس لفقيه. واضح؟ بمعنى إذا انتفى الفقه قد يبقى العلم. واضح؟ ولكن إذا انتفى العلم فلا فقه. مرة ثانية، بين الفقه والعلم عموم وخصوص. العلم دائرته أوسع، والفقه أخص من العلم. بمعنى لن تصل إلى مرتبة الفقه حتى تتعدى مرحلة إيش؟ العلم. إذن كل فقيه عالم، وليس كل عالم فقيها. واضح؟ ذكرت هذا لكم أنا في الدرس الأخير، ولكن يعني كان استدلالي بالآيات كان في خطأ. ذكرنا آيتين من سورة التوبة، واضح؟ وقلنا قال عز وجل وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، هذا الصحيح، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. أنا نزلت هاتين الآيتين في غير محلهم ما فأصبحت فائدة خطأ. الآن نصح الفائدة، وطبع على قلوبهم، الطبع هنا مبني للمجهول، إذا الطبع خفيف، فانتفى الفقه مع بقاء أصل إيش؟ العلم. واضح؟ لما قال وطبع على قلوبهم فالطبع كان قليلا، إذا ينتفي المرتبة الأخص مع بقاء العلم. لكن نقول وطبع الله على قلوبهم، إذا لا عالم ولا فقيه، فينتفي ماذا؟ العلم. إذا وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، وطبع الله يقولون فهم لا يعلمون. إذا وقعت لفظ وطبع بالطبع الخفيف ينتفي الأخص وهو الفقه، ويبقى ماذا؟ العلم. لكن وطبع الله طبعا كاملا ينتفي العلم والفقه. واضح؟ إذا مرتبة العلم أوسع، الفقه أخص، فإذا انتفى الفقه قد يبقى العلم. إذا انتفى العلم لا علم ولا فقه، لأن لن تصل إلى مرتبة الفقه إلا بالعلم. كما كقضية الإسلام والإيمان والإحسان، إسلام دائرة أوسع، الأخص الإيمان، الأخص الأخص الإحسان. إذن كل محسن مؤمن ومسلم، وكل مؤمن مسلم وليس بضرورة أن يكون محسنا. طيب، وكل مسلم محسن؟ لا، مؤمن؟ لا. إذن الإسلام أوسع دائرة، واضح؟ بس مجرد تصريح اللي بعد ذكرناه في الدرس الأخير حتى يكون على بينة من هذا الموضوع. طيب، الآن فصل الباب الأخير في قضية النوازل. نعم. يقول الشيخ الباب المصير إلى رأي الجماعة في النوازل الكبار، لكن هذا الباب مقيد بقيد، وهو إذا لم يرد نص في النازلة. إذا لم يرد نص في النازلة ما في نص، ويصعب الاجتهاد، فيرجع الناس إلى رأي الجماعة. إذن إذا في نص الأصل في النص، واضح؟ إذا ما في نص وقعت نازلة وما في محل الاجتهاد، ففي الغالب يكون الحق مع الجماعة. في الغالب إذا اجتمعت الأمة على رأي فالغالب تكون إيش؟ الجماعة، الرأي الحق معها. ما الدليل؟ قال لو أمرهم شورى بينهم، يعني في بعض الأمور نحتاج إلى أن نتشاور، خاصة في الأمور العظام، يعني أمر الخلافة، أمر الجهاد، أمر التعامل مع الدول الخارجية، سياسات دولية، الأمور عظيمة هذه تحتاج إلى نوع من التشاور، واضح؟ وفي الغالب رأي الجماعة أهل الحل والعقل في الغالب يكون رأيهم إيش؟ هو الرأي السديد أو الصواب. في مسألة خلافية أذكرها كمعلومة وهي للبحث، هل الشورى ملزمة أم غير ملزمة؟ هذا بحث يبحث خارج موضوعنا، يعني خلينا نقول أمير طرح موضوع وشاور وزراء وأهل الحل والعقد وعطوا رأي. الآن الشرع يقول هل هذا الرأي رأي الجماعة ملزم للأمير أم غير ملزم؟ هذه مسألة فقهية معروفة، بعضهم قال ملزم، لأن لو قلنا غير ملزم لأصبحت الشورى تحصيل حافظ، حاجة ما أحد رأي معين، يقول لك رأي بالإجماع وتروح تخالفنا. بعضهم قال لا، الشورى ليست ملزمة بل إيش؟ معلمة، يعني تفيده وتعلمه وترشده مرشدة، ولا يلزم للأمير أن يأخذ إيش برأي إيش الجماعة. مسألة خلافية، بس مجرد يعني ذكر يعني شيء عام عنها. لكن الأصل أن الجماعة إذا اجتمعت على رأي ففي الغالب يكون الحق معها، إن لم يكن لك نص، لأن إذا كان في نص، لو خالف النص الأمة كلها خالفت النص، العبرة بالنص، واضح؟ إذا الآن المصير إلى رأي الجماعة في النوازل الكبار متى؟ إذا لم يرد نص في النازلة، يعني ما عندي نص يعني في النازلة أو مجال اجتهد فيه، فيأخذ الإمام رأي العلماء الكبار وأهل الحل والعقد. فإذا يعني وقفوا على رأي أو تبنوا رأيا خلاص، فالغالب يكون رأيه إيش؟ الرأي إيش؟ الصواب. طيب، أين الشاهد الآن؟ الشاهد من الحديث اللي وارد في قضية ليلة القدر، الشاهد هو الآتي، أن التواطؤ دلالة على إصابة الحق، واضح؟ التواطؤ دلالة على يعني شنو التواطؤ؟ يعني الكل يشترك على هذا الرأي، كقضية الرجل الذي ترك إيش أخته عند العابد، والعابد فجر بالمرأة وقتلها ودفنها، واضح؟ كيف عرف أخو البنت هذه أن العابد يعني فعل كذا ودفنها. رؤى نائمين مع بعض الإخوان كلهم شافوا رؤيا كل واحد مستحي يقولها معقول هذا سويت لي. فكل واحد ساكت. واحد قال اللي عنده قال الثاني حتى أنا بعد ما تدري رؤيا عشان يقول الثاني حتى أنا بعد. فالتواطؤ دلالة على شنو؟ على إصابة الحق. واضح؟ فلاحظ أن الصحابة لما رأوا أنها في العشر الأواخر فالنبي قال الرؤيا قد تواطأت إذن في الغالب يكون الحق مع من؟ مع التواطؤ. طيب من الأدلة أيضا من الأدلة ما ذكرها الشيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم كتبوا هذا الحديث الأدلة على أن الجماعة في الغالب الحق معها إذا ما في نص. قال عليه الصلاة والسلام إن الله قد أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة. إن الله قد أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة. وقول ابن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ. طبعا لفظ هنا المسلمون في قول ابن مسعود المراد بها قال العلماء ألف لام العهدية يعني هم الصحابة ليس كل الجيل. إنما المراد بلفظ مسعود ما رآه المسلمون حسنا عصر الصحابة ماشي يعني إذا اجتمع الصحابة على رأي فالحق لا يتعدى رأيهم. واضح؟ إذن في وقت النوازل الجماعة في الغالب يكون الحق معها. واضح؟ والدليل إن الله أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قل مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وقال عز وجل اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكونوا مع الصادقين. قد يقول قال هذه الآية دخلها بالموضوع. هذه آية نازلة في توبة كعب المالك. والله يقول له يا كعب إذا تبت كن مع الصادقين في التوبة. واضح؟ الآية نازلة في توبة كعب المالك. لا هي داخل الموضوع. واستدل بها بكر الصديق في السقيفة في بني ساعدة. الله ماذا قال عن المهاجرين؟ في سورة الحشر قال أولئك هم الصادقون عن المهاجرين. واضح؟ فقال الصديق الله قال اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نحن الصادقون نحن أهل الهجرة. فأقنع يعني أهل المدينة من الأنصار أن الخلافة تكون مع إيش؟ من المهاجرين. قال اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الله سمعنا صادقين. قال أولئك هم الصادقون في سورة الحشر ما الله صنف المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم. فوصف المهاجرين قال إيش؟ أولئك هم الصادقون. فالله قال اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فيقول بكر الصديق خلاص تكونوا معنا فالحق مع الجماعة. واضح يا جماعة؟ إذا في نازلة ولم يرد فيها نص واضح أو شاهد واضح في الغالب يكون الحق مع إيش؟ مع الجماعة. إذا لا تخالف وتشذ عن رأي الجماعة. قال اللي مو فاهم الأدلة يقول لي يعني حديث التواطؤ واضح. التواطؤ دلالة على ماذا؟ على يعني أو فيه نوع من الأمارة. صح؟ التواطؤ فيه أمارة على أن هذا الأمر الذي تواطؤ عليه يكون حقا وصوابا. التواطؤ بحد ذاته فيه أمارة على أن هذا الأمر اللي تواطأنا عليه في الغالب يكون إيش بحقه يعني حليفه. نعم. واضح القيد الآن ما فيه أثر ما فيه رسالة تحت خط يعني بهذا القيد ماكو أثر ماكو نص. نعم. ولذلك أشكل من الشذوذ يعني كبار العلماء أهل الحل والعقد اجتمعوا وأخذوا رأيا فلماذا أنت تشذ؟ واضح؟ وكما قلنا في قول سابق يعني إنما إيش ما تحبونه ها في إنما تكرهونه في الجماعة خير ما تحبونه إيش في الفرقة. فخليك مع الجماعة في الغالب يكون الحق إيش الحق يكون معهم. نعم. هذا صحيح الأدب، هذا صحيح. هذا عبيدة قال يعني قال يعني رأيك رأي عمر، يقول لعلي في الجماعة ولو كان هو يعني خلاف الصواب أحب إلي من رأيك أنت في الفرقة. قال على على تأكيد رأي إيش الجماعة. طبعا ما هي من هي أم الولد؟ أم الولد هي الأمة، تذكرون الأمة التي يطأها سيدها في ملكه فتلد منه، واضح؟ الأمة هي التي يطأها سيدها في ملكه طيب فتحمل وتلد منه، تسمى أم ولد، واضح؟ العرب في الغالب أو يعني يأنفون من أن يأتيه ولد من الأمة، يأنفون من هذا الشيء، ففي الغالب يكون نوع من التسري دون حمل، يعني ما يخليها تحمل إلا من الحرية من زوجته، فيتسرى بالأمة كما يشاء، لكن العرب يأنفون أن يأتيه ولد إيش من أمة. ذاك سافت عنتر بن شداد هذا من هاي مشكلته، أن أمه من الإمام ماشي وأبوه من العبس، فهذا مشكلة أن الولد من من من ناس انبذوه هو أشجع شجعان، فيأنفون من أن يأتي ولد من أمة، في الغالب يكون ولد من حرة، واضح؟ فأم الولد هي الأمة التي يطأها سيدها فتحبل منه وتلد. طيب ما حكمها؟ قالوا إذا حملت بمجرد حملها تسمى أم ولد، ثم تسمى مدبرة. المدبرة هي التي تعتق بموت سيدها. مرة ثانية، العبيد لهم أحكام والإماء، إما يكون عبد كامل للسيد خالص، أو يكون مبعض، مبعض اللي هو المكاتب، يعني نص عبد ونص سيد، يعني نص عبد ونص إيش؟ نص حر. حتى ورد في الأثر العبد عبد ما بقي عليه درهم، بينما يسدد لسيده لو باقي درهم يظل عبد، يسمونه مبعض، يعني نص نص، واضح؟ أو حر أو مدبر. ما هو المدبر؟ ما يقول له تروح حر الحين، قال إذا مت أنت حر، فسمونه سمى مدبر، يعني قالوا علق حريته بدبر حياته، واضح؟ فإذا إما يكون عبد خالص أو مبعض، أو يقول له حر وجه الله، هذا يكون يعني صدقة منا للعبد يخليه حر وهو حي، أو يقول له أنت مدبر. ما هو المدبر؟ مدبر يقول له أنت إذا أنا مت أنت حر، بمعنى أن إذا مات السيد لا يدخل هذا العبد بالميراث فيورث مع من الأولاد، لا، إنما يكون حر على طول. مر علينا تذكرون قضية حفصة لما عندها جارية وسحرتها، ليش؟ لأنها دبرتها، فجارية سحرت حفصة حتى تستعجل العتق، ومن استعجل الشيخ بلاوان عقب الحرمانة، فعمر مسكها وقتلها، قتل جارية، لأن حفصة دبرتها، قالت لها أنا مت أنت حرة، فاستعجلت الجارية وسوت سحر تبي تقتل إيش؟ تقتل حفصة عشان تصير حرة. فالمدبر هو الذي يكون حرا بعد موت السيد، وضحت الآن؟ طيب الآن هذا الآن الأمة الأم الولد هي الأمة التي يطأها سيدها في ملكه، فإذا حملت وولدت تسمى أم ولد، حكمها تبقى في ملكه وهي ملكه يطأها، لكن لا يبيعها ولا يهبها ولا يهديها ولا أبدا. ليش؟ لأنها هي أصلا بحكم إيش؟ الحرة بعد الموت، فأصبح الملك أو ملكا ناقصا، بمجرد موت السيد تعتق. إذن أثناء حياته يفعل ما يشاء، بس لا يبيعها ولا يهبها. هنا الخلاف الآن، تباع ولا تباع؟ سأل خلافية هذه. الشاهد عبيد يقول حق علي، يقول رأيك مع عمر في عدم البيع أفضل من رأيك على الفراد، أيا كان يجوز أو لا يجوز، هذه مسألة خلافية فقهية، لكن هذا شرح معنى أم الولد، واضح؟ إذا أتى السيد ووطأ الأمة وحملت منه في ملكه تسمى أم ولد، يعني هي مدبرة، يعني تعتق بموته في حياته يطأها لكن لا يبيعها ولا يهبها. واضح؟ ولا تورث بعد الموت إنما تعتق لوجه الله عز وجل، واضح؟ هذا معنى أم الولد. نعم. واضح. وهذا قول ابن القيم واضح، يعني ان اذا على الاعلام الموقعين ان اذا عمر يعني وقعت له نازله وكذا ما عنده نص من الكتاب والسنه جمع يعني اهل الشورى. وقيل من من من, من اهل الشورى عند عمر؟ هم اصحاب بدر، اهل البدريين يجمعهم على راي معين واللي يفتونه يضل. ومر علينا اثر تذكرون ان الان العوام الناس او طلاب العلم يعني يبكي بقضايا ولا يبالي، لو وقعت بعمر لجمع لها أهل بدر كلهم، لكن بعض الناس لا يبالي يفتي إيش بما شاء من الفتاوى. ووقعت أمور في عهد الصحابة تدل على هذا، من أهمها جمع المصحف، وهذا كتبوها عندكم، جمع المصحف هذا أمر إيش نازل عظيمة. طيب، قيل أن هذه فيها نص إن علينا جمعه وقرآنه، لكن لم يقل في عهد النبي، واضح؟ إنما الله تكفل بجمعه بس ما قال في عهد النبي، فوقع في عهد عثمان. هذا قول. وقيل له لا، هذا عمر جمع الصحابة كلهم وأخذ رأيهم ويعني جمع المصحف. والقصة مشهورة لما كان حذيفة في المدائن ورأى الناس يتقاتلون على القراءات، يعني واحد صلى الله الثاني يبدأ ويكفر ويتقاتل معاه لأنه قرأ إيش؟ قراءة ما سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأوا يتقاتلون على القراءات. فعمر فعثمان لما جاء حذيفة من اليمن من المدائن قال أدرك المؤمنين يا أمير المؤمنين، اقتتلوا في كتاب الله عز وجل. فأمر عثمان كما تعرفون أمر بالأخذ، أخذ الصحف من بيت حفصة وضع عمر وجمعها، طلب زيد بن ثابت قال اكتب المصحف واحد على لسان قريش، وعين أربعة من الصحابة على رأس زيد بن ثابت لأن أنصاري ونشير وإيش يعني يعرف لغة قريش، وجمع المصحف وكتب المصحف بالكامل. فيقول علي بن طالب يقول لا تقولوا شيئا، فوالله ما جمع المصحف عثمان إلا على ملأ منا. فنقول علي يقول عثمان جمع المصحف على ملأ منا، عثمان جمع المصحف على ملأ منا، خلاص بجمع الصحابة. هذه نازلة وعثمان جمع الصحابة وطبقها وحرق باقي المصاحف كلها، وزع ست مصاحف على باقي الأمصار. طيب إذا ورد نص، احنا قلنا الحين هذا كان شنو في قضايا نوازل ما ورد فيها نص، إذا ورد نص فالأولى الأخذ بالنص بل الواجب. وعندي مثالان على القضية هذه. المثال الأول لما اختلف الصحابة في أين يدفن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي لما مات في بيت عائشة الصحابة كانوا يدشون يعني بالترتيب يعني حتى يصلوا عليه ويطلعون، فاختلف الصحابة وين يدفن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ورد أثر عن أحد الصحابة قال سمعت النبي يقول يقبر حيث يموت، إن إمام النبي إلا يدفن حيث يموت، فأصبح هذا النص هو حجة وعمل به ودفن عيش بيت عائشة. مثال ثاني في طاعون عمواس زمن عمر الخطاب، طاعون عمواس لما وصل عمر إلى عمواس فإذا بها الطاعون، طيب شو سوي، ندش ولا ما ندش؟ اختلف الصحابة حتى أبن إمام العوف قال عندي فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت بهذا المرض في أرض فلا تدخلوها أو لا تخرج منها، معنى الحديث يعني. فعمر رجع قال له يعني هذا نفر من قدر الله عز وجل، ماذا قال؟ نفر من قدر الله إلى قدر الله، واضح؟ إذا ورد نص في قضية يعمل بها. فعمر لما وقف عند طاعون عمواس يعني خلقوا بالعامية توهق أرجع أدش ما أدري، حتى رحمه من عوف قال عندي نص النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع المرض في بلد الماء أنتم بداخلها فلا تخرج منها، أنتم بالخارج فلا تدخلوا إليها، واضح؟ فعمر أخذ بالنص ورجع من عمواس. طبعا واقعيا انه قد يعني قتل او مات فيه وناس كثيرون. اذا اخواني النوازل الكبار اذا ورد نص فالعبرة بالنص، والا فيجتهد العلماء ورأي مع الجماعة وايش انسب واحكم واعلم. نعم. هذا مهم جدا يعني وقت الفتن يعني تتأكد الفتية الجماعية، مهما كان حتى العالم الواحد قد لا يقدر إلى استيعاب النازلة كلها، واضح؟ فالأولى أن يعني يكون فتية جماعية، وهذا أنسب وأضمن وأبرى للذمة يعني. نعم. ولو أخطأوا فأنت معذور، لأن المجتهد إذا أخطأ له أجر على اجتهاده. طيب في سؤال على الباب هذا؟ ماشي. باب اللي بعده. طيب الآن ما معنى الحزب أو التحزب؟ الآن هذا فصل خاص بموضوع التحزبات والجماعات. الحزب هو الجماعة من الناس تتعاون أو تتآصر أو صح التعبير تتعصب على رأي ما أو على منهج ما، هذا معنى الحزب. هي من التحزب، جماعة من الناس تتعاون وتتعاهد وتتآكد، ها، وصح التعبير تتعصب على رأي أو على منهج أو على قول، هذا يعني معنى العام للحزب التحزب. طيب يقول العلماء أن التحزب نوعان: تحزب ممدوح يعني مشروع مدح لأنه مشروع، وتحزب مذموم يعني محرم يعني غير مشروع. طيب لنأخذ الآن بس الضابط على وجه السرعة ثم نفصل حسب ما ذكر الشيخ في الكتاب. الضابط بين التحزب الممدوح المشروع والتحزب المذموم هو أن المشروع هو التحزب على الكتاب والسنة، المشروع هو التحزب والتناصر والتعاون والتعصب للحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، أو التحزب لجماعة المسلمين وإمامهم. إذن الآن التحزب المشروع له قسمان: الأول التحزب للمنهج وهو الحق الذي عليه نص من الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح، نتعصب عليه، نتأكد عليه، ها، نتعاون عليه، نتناصر عليه، لا نتركه أبدا، هذا معنى التحزب، واضح؟ الثاني التحزب هو إيش؟ التناصر والتعصب والتعاون مع جماعة المسلمين وإمامهم، ولكن ما ينبغي أن نتشتت إلى أحزاب تختلف عن إيش جماعة الإمام العام. نحن قلنا في دروس سابقة أن الإمامة ضرورية ولابد أن يأخذ رأي الإمام ويكون له بيع عليه وسمع الطاعة له. إذا التحزب المشروع ضابطه قسمان أو نوعان: إما تحزب على الحق يعني المنهج الصحيح الذي دل على كتاب السنة وآثار السلف الصالح، أو التحزب لجماعة المسلمين وإمامهم، وين الإمام العام وجماعة معاه فأنا أتحزب معهم ما أشذ، ولا طلع لأحزاب جديدة أو جماعات أو تنظيمات جديدة، فهو خالف جماعة المسلمين. أما التحزب المذموم فهو كل تحزب لم يدل عليه دليل، كل تحزب لم يدل عليه دليل، بل من شأنه أن يفرق الأمة ويشتت الأمة، كالتحزب للجماعات أو الأشخاص أو المذاهب أو القبيلة أو جمعية أو حزب أو أي مكان. ماشي؟ إذن كل تحزب من شأنه أن يفرق جماعة المسلمين فتحزب مذموم، الشرع لها عنهم. إذن كل تحزب ما دل عليه الدليل يحرم التحزب عليه. وبعض الناس للأسف يوالي ويعادي على هذا الحزب والعياذ بالله، هذا لا يجوز. بمعنى أنت معانا أنت أخونا في الله نواليك، أنت مو معانا احنا نعاديك. فجعل الحزب المبتدع هو مقام ايش؟ الدين الحق والعياذ بالله، وهذا لا يجوز. إذا الضابط وهو شوف، إذا كان التحزب للإمام وجماعة المسلمين أو التحزب للحق والصواب والدليل هذا التحزب مشروع، غيره أيا كان نوعه مذموم والعياذ بالله محرم. واضح؟ طيب الآن المؤلف بدأ بالممدوح. طيب يا بالآية الأولى أن التولي الحقيقي والتحزب الحقيقي لمن؟ لله ورسوله والمؤمنين، هذا هو الحق. واضح؟ إذن دلالة فيها دلالة على أن الموالاة الشرعية أو التحزب الممدوح هو ما كان لله ورسوله والمؤمنين، هذا الآية صريحة. تبي تولى، تبي تناصر، تبي تعابد، تبي تتعصب لله والرسول والمؤمنين، هذه آية صريحة. الآية الثانية سورة المجادلة فيها الشاهد الآتي، أن موالاة من لم يحاد الله ورسوله مشروعة. الله وضع قيد، ها؟ ما هو القيد؟ أن المتوالي لا يحاد الله ورسوله. واضح؟ إذا لابد يكون هذا الموالاة موالاة الشرعية. طيب إذا الموالاة الشرعية تكون لمن لم يحاد الله ورسوله. إذا المرجع هو الله ورسوله، هذا هو الحق. أخوانا هذا القيد مهم جدا، أن نفهم أن التحزب المشروع للحق. واضح؟ حزب الله هم حزب الحق أو جماعة المسلمين وإمام المسلمين، غير هذا كله تحزب باطل. نعم. نعم صحيح. وأين الآن الشاهد من هذا الحديث، حديث الطائفة المنصورة، على أن التحزب فيه تحزب ممدوح؟ أول شيء قال طائفة، شلون طائفة هي مو متحزبة؟ واضح؟ إذن كونها طائفة إن فيها نوع من التحزب والتناصر، أصبحت طائفة على قول واحد، على رأي واحد. ها؟ طيب. والقيد ها؟ على الحق. واضح؟ إذن هذا الآن القيد، إذن هي طائفة وهي على الحق، هذا هو الشاهد. إذن كونها طائفة إذن هي عصبة، هي حزب، هي جماعة، لكن يشترط أن تكون على الحق بهذا القيد، غير هذا يكون التحزب باطل. إذن النبي سماهم طائفة، إذن هم متحزبون طائفة مع بعض، واشترط أن يكونوا إيش؟ على الحق. طائفة إيش؟ على الحق. إذن كل تحزب على غير الحق تحزب إيش؟ باطل، ولا يجوز بنص هذا الكلام النبي عليه الصلاة والسلام. طب إخواني هذا الحديث مر علينا سابقا وبالتفصيل شرحناه، لكن هو الآن الشاهد أن النبي سماهم طائفة، واضح؟ وكذلك إيش قال؟ أنها على الحق، أما كان على غير الحق فتكون طائفة إيش؟ مذموم والعياذ بالله. طيب. Thank you. نعم صحيح، الإشارة واضحة، شاهد واضح أن النبي يعني جعل لزوم الجماعة هي العصمة، يعني التحزب على كتاب الله هو العصمة، والنبي سماه جماعة يعني اجتمع وتحزب على كتاب الله عز وجل، سماه النبي إيش هذا مجال العصمة والنجاة من إيش من الهلاك في الدنيا والآخرة، فالنبي سماها جماعة وسماها اعتصام. طب إخوان النص السابق اللي مر علينا من حديث الظهور فيه إخوان فوائد كثيرة حقيقة، يعني أنا أذكر بعض الفوائد منها. الحديث اللي هو ثوبان، النبي سماهم طائفة وقال منصورة وقال ظاهرين. يقول العلماء هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، من الفوائد هذه النبي قال إيش؟ قال لا يضرهم، ولم يقل لا يؤذيهم، يعني جماعة المسلمين الحق قد يؤذون لكن لا يخذلون ولا يضرون. واضح؟ يعذب الإنسان على الدين ويبتلى لكن لا يخذل ولا يضر. إذن النبي نفى ما قال لا يضرهم من خذلهم، إذن قد يعذبون ويبتلون لكن إيش؟ لا يضرون. هذا الأمر، وإن عذبوا فالحق ظاهر. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن حزب الله أيا كان في أي جيل له أعداء، في أي جيل حزب الله اللي على الحق لابد له أعداء، يعني ما يعيش بسلام كله ورود، لا في ابتلاء، في له أعداء. إذا النص واضح أن في أي جيل حتى قيام الساعة حزب الله اللي على الحق لابد له أعداء يناوئونه ويشاكسونه ويقاتلونه، والنص واضح. وقال عز وجل وكذلك جعلنا، من حفظ الآية، لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. كل نبي واتباع النبي لهم عدو من المجرمين في أي جيل. لكن شوف الآن العجب في ختام الآية وكفى بربك هاديا ونصيرا. العدو اللي قاتلك أو العدو اللي ضدك إما تبين الدليل فالله يهديه يرجع يصير معاك، أو يعاند فيقاتلك فالله ينصرك عليه. واضح؟ فالعدو اسمين، إما الله يهديه ويستجيب فالله يهديه يصير معاك، أو يتعنت ويتعصب ويقاتل يرفع السلاح فالله ينصرك إيش؟ ينصرك عليه. إذن هاديا بالحجة ونصيرا بالسلاح. والعدو لو أنت تواجهه بهذين السلاحين، إما حجة ودليل وإما سلاح وقتال. واضح؟ إذن إما الله يهديه يستجيب، أو يتعنت فيقال القتال سيئا الله ينصرك عليه. إذن إما تقاتله بحجة اللسان والبيان والدليل، وإما بحجة إيش؟ القتال ورفع السلاح. إذن هاديا ونصيرا كما قال عز وجل في ختام الآية. الأمر الأخير، الفائدة الأخيرة، أن الحق ظاهر حتى قيام الساعة. الحق ظاهر حتى قيام الساعة. يقول العلماء في كل لحظة لا تخلو الأرض من قائم بحجة الله. واضح؟ في كل لحظة لا تخلو الأرض من قائم لله بالحجة. لازم في كل لحظة الحق موجود، واضح؟ لا بد تلقى عالم أو دليل صريح موجود. إذا في حتى قيام الساعة الحق ظاهر. إذا أول فائدة إخواني قلنا هي حزب لكن على الحق. اثنين، كل حزب الحق له أعداء. ثلاثة، الحق ظاهر إما بالهداية بالدليل أو بالسلاح. أربعة، أن الحق ظاهر حتى قيام الساعة، إذا قامت الساعة طبعا انتهى كل شيء. نعم. قال الله بهذا الخير، فهل هذا الخير من شر؟ قال نعم. هذا هو الشاهد، يعني تحزب مع الجماعة والإمام. نعم. يعني لو وقع انه ما في خلاف ولا في بيعه ولا في اماره، فالانسان امير نفسه يعتزل كل الفرق، لانه يكون خلاف وفتنه. اذا الشاهد اذا في امام وجماعه الزم الجماعه، وهذا التحزب كما قلنا المشروع قبل غيره. نعم. هذا هو الضابط، ها؟ يكون على الحق، والعبرة مو بالكثرة. نعم. وقال إسحاق: لو سألت الجهال ما الجواب الأعظم؟ قالوا جماعة الناس، ولا يعلمون أن الجماعة جعلهم متمسك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه، فمن كان معه واتبعه فهو الجماعة، ومن خالفه فيه ترك الجماعة. حتى قال بعضهم: لن تضل ما دمت على الأثر، لن تضل ما دمت على، يعني ستكون مع جماعة المسلمين وعلى طريقهم ما دمت على الأثر، ما ستبع الأثر. إذا أخوان التحزب مو العبرة مو بالكثرة، إنما العبرة بإصابة الحق. نعم. نعم، لا يلزم يكون جماعة واحدة، قد يكون أكثر من جماعة، وذلك لا يقوى سوى الله. خلاص هذه الجماعة هي مثلا نقول هي السلفية وغيرها مو سلفية، مو صحيح. المهم المنهج، قد تختلف الجماعات وتكون في أماكن مختلفة، لكن يكون الهدف والمنهج واحد. يقول الشيخ: الضابط هو إلى ماذا تدعو هذه الجماعة؟ كتاب السنة وهذه السلف الصالح، انتهى الموضوع. كانت جماعة، جماعتين، ثلاث، أيا كان، ولكنها تتعاضد على المنهج الصحيح. أما إذا كانت واحدة تدعو إلى منهجها ودينها وأهوائها وآراء قادتها، هذا هو التحزب الذي ذمه الشارع. نعم. الآن الممدوح قلنا نوعين: إما للإمام وجماعة المسلمين أو للحق ومنهج الصواب. هذا الضابط للتحزب الممدوح. طيب المذموم الآن الآن التحزب المذموم المحرم، يعني هو كل تحزب لغير الكتاب والسنة وجماعة المسلمين، أي تحزب أيا كان نوعه. طيب، ويزداد الإثم إثما إذا انعقد عليه ولاء براء، واضح؟ وهذا يزداد الإثم إثما، يعني جعل الحق في هذا الجعز فواله وعاد عليه والعياذ بالله. إذن كل تحزب لغير كتاب السنة والمنهج الحق أو جماعة المسلمين فمذموم محرم، ويزداد إثما إذا كان عليه عقد ولاء براء، حيث خلاص يكون هو اللي معاي معاي واللي معاي ضدي، هذا خطأ. إذن لا توالي ولا تعادي إلا على الحق أو على منهج إيش؟ المسلمين. طيب، الآية الأولى أين الشاهد من الآية الأولى على التحزب المذموم؟ الشاهد وهو أن يقول العلماء أن فرح كل حزب بما هو عليه سبب التقاطع والتدابر، فرح كل حزب بما هو عليه يؤدي إلى التدابر والتقاطع. والإسلام لا يدعو إلى هذا، يدعو إلى الوحدة والائتلاف. إذن كل حزب فرح بما لديه مستانس وفرحان، هذا بحد ذاته يعني يفرح باللي عنده ويذم غيره، وهذا هو عينه التقاطع والتدابر، والإسلام حذر من هذا. إذن دل على أن التحزب المذموم ليس بالمقاصد الشريعة، واضح؟ الشريعة تجمع الناس، تؤلف الناس. إذن فرح كل حزب بما لديه وذم الحزب الآخر تقاطع وتدابر، والإسلام دعا إلى الوحدة. إذن التحزب المذموم ينافي مقاصد إيش؟ الإسلام. هنا وجه دلالة على أنه محرم. وأما الآية الثانية فيه دلالة على أن التحزب المذموم من صفات المشركين، ونحن أولى بالابتعاد عن صفات إيش؟ المشركين. وذلك لما قيل لابن عباس أنت على ملة علي أم على ملة عثمان؟ فقال أنا على ملة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الجواب، مع أن يعني خلينا نقول علي وعثمان من خيار الصحابة، لكن حتى يعني إذا كان التعصب لهذين الشخصين لغير الحق أيضا لا يجوز. قيل له أنت على ملة علي أو على ملة عثمان؟ قال على ملة النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص سكر الباب مرة واحدة. هذا الأصل، بل علي وعثمان كلاهما إيش؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينتسبان. أيضا من الأدلة على تحريم التحزب لغير الحق في إحدى الغزوات لما ودع النبي صلى الله عليه وسلم، قصة مشهورة، مهاجري وأنصاري تقاتلا، واحد ضرب الثاني، ماذا قال المهاجري؟ يا للمهاجرين. والأنصاري ماذا قال؟ يا للأنصار. فكل واحد دعا إيش؟ جماعته. إذن تناصر لي، يقول ابن القيم ألفاظ ألقاب شرعية، المهاجر الأنصاري ألقاب شرعية، ومع ذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعوة الجاهلية ذروها فإنها منتنة. يعني واحد يقول خلكم مع المهاجرين الألقاب قرآنية موجودة، يقول ابن القيم ومع ذلك النبي حذر من التعصب لها وهي ألقاب إيش؟ شرعية. إذن غيرها ما بأولى من التحريم. فلما كان الهدف الأول التعصب لذات المهاجرين كقبيلة وثاني كذلك، النبي حذرنا قال هذه الدعوة الجاهلية ذروها فإنها منتنة. يقول ابن القيم يقول إذا كانت هذه الألفاظ شرعية فالنبي حذر من التعصب لها، قال فما دونها من باب أولى، واضح؟ إذن لا يجوز أن نتحزب أو نتعصب على رأي أو قبيلة أو مذهب أو جماعة تخالف إيش الحق الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ابن تيمية رحمه الله قاعد يفصل تفصيل طيب، يعطيك الضابط بين الحزبين، فيقول إذا كان الأول على المؤمنون وعلى المسلمين على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذول هم الحزب الله المشروع، أما إذا كانوا زادوا وانقصوا مذموم. نعم. في الواقع الأمة هذا موجودة طبعا، أن معانا ولا معانا ضدنا، فيصنفون ويحققون كذا ويصنف الناس، فيصير اللي معاه خلاص هو الحزب الحق واللي غيره حزب باطل. يقول شيخ الإسلام هذا من إيش؟ من أبطل الباطل هذا الكلام. نعم. إن الله ورسوله ونهى عن التفرق والاختلاف، وأمر بالتعاون على البر والتقوى، ونهى عن التعاون على الإثم والعدوان. وقال ابن تيمية: نعم واقع انتصاب للرأي والهوى مو الحق. في مقولة ممتازة للشيخ سامي تيمي رحمه الله لما تكتبونها في بيان أن لا يجوز الموالاة والمعادات على أحزاب أو على جماعات غير جماعة المسلمين. يقول رحمه الله: من نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعاد على موافقته في القول والفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. واضح؟ من نصب شخصا كائنا من كان يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم فوالى وعاد على موافقته في القول والفعل، يقول ديني هذا الشخص أوالي وأعادي على موافقته، شو اللي يقوله هو الحق واللي رده هو الباطل، أنتوا معاي أو ضدي، هذا معنى العبارة. هذا كله لا يجوز أن يتحزب لأشخاص. طيب، قال: فوالى وعاد على موافقته في القول والفعل، قال: فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. واضح؟ إذا لا يجوز إخواني الموالاة والمعادات والتحزبات الباطلة، لأن إخواني دين الإسلام ما يتحمل جماعات جزئية والكل يرى رأيه، بل قلنا التحزب الممدوح له ضابطان. الضابط الأول تحزب على الحق كتاب والسنة فهم السلف الصالح، أو تحزب مع جماعة المسلمين وإمامهم، وغير هذا كله شذوذ وفرقة ولا تجوز. لا. في المسائل الأولى فتح الحزب المفرق للأمة، الثانية فتح التحزب لغير الحق والسنة، الثالثة التحزب لغير الحق يفرق الصف، الرابعة التحزب الباطل صفة المشركين، الخامسة ضلال الأحزاب والجماعات المجتمعة على غير طاعة الإمام، السادسة إطلاق خمسين تحليل الإمام له بالطاعة كما يبان عليه. السابعة تحريم الانتساب إلى الجماعات المجتمعة على غير الكتاب والسنة. الثانية وهذا إخواني من آفات الجماعات الآن، أن تجعل إمامهم أو أميرهم له ما للإمام الأعظم من السمع والطاعة، وهذا من من من من من, من تبعات التحزب المذموم وآثاره السيئة. واضح؟ أن يجعلوا أميرهم أو قائدهم له السمع والطاعة المطلقة كإمام المسلمين، وهذا باطل ولا يجوز، لأن الجماعة لها إمام واحد، فما ينبغي أن ينصب شخصا يأخذ حقوق الإمام الأعظم فيوالى ويعاد عليه ويسمع له ويطاع، لا يجوز، بل لابد الإمام واحد فقط والباقي تبع لهذا الإمام. نعم. الثانية الولاء للمؤمنين بصفة الإيمان لا غير، التاسعة ذم التعصب للأحزاب والجماعات وعقد الولاء والبراء على العاشرة خطر الأحزاب والجماعات القائمة على غير الكتاب والسنة، وأنها سبب الفرقة والاختلاف ووجود التحذير منها. نوقف إن شاء الله ونكمل الدرس. خلينا نقرأ الأسئلة. يقول أبي أثر بن مسعود اللي قلناه ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ. طيب يقول ما المقصود بالبراءة الأصلية؟ هذا كنت بقولها بالدرس ونسيت. البراءة الأصلية أنك تعامل المسلم بما ظهر من عقيدته، هذا معنى البراءة الأصلية، يعني لا تمتحن وتختبر عقيدته إلا إذا ظهر لك منه ما يخالف عقيدة المسلمين. واضح إذن الواجب أن يعني يتعامل مع الشخص بما ظهر لنا منه، وهذا ذكرناه في درس سابق، نعامل الناس بما ظهر لنا منه، وأما بواطن الأمور إلى الله عز وجل. إذا ظهر من الشخص اعتقاد باطل أو قول باطل أو بدعة مكفرة فله تعامل خاص. إذا الأصل أن البراءة الأصلية أن الأصل بالمسلم أنه العقيدة صحيحة. والآن بعض الناس للأسف عند نوع من الامتحان، يعني يمتحن ويختبر الناس، يدش المسجد لازم أسأل عن الإمام شنو عقيدته حتى أصلي وراه، لا أنت صلي وراه على الظاهر، إذا تبين لك دون سؤال بأنه صاحب عقيدة مكفرة لا صلي وراه. إذن لا تنقب عن أحوال الناس، أخذ الناس بالظاهر، هذه براءة أصلية. إلا إذا ظهر عندك شيء يعني يخدش يعني عقيدته فلك حكم خاص بالتعامل معه. هذا معنى يعني أن تعامل الإنسان بالبراءة الأصلية أن يكون الأصل الظاهر أن عقيدته صحيحة، إذا ظهر منه شيء يعني باطل أو عقيدة فاسدة يعامل معه بالمعاملة الشرعية المعروفة. هذا السلطرة كلها أجابنا، والجماعات كلها أجبنا عليها. يقول الفرق التي في الحديث 73 فرقة، هل هي في الاعتقاد أو المنهج؟ هي في الأهواء، النبي قال فرقت في الأهواء، والأهواء تشمل الاعتقاد والمنهج، واضح؟ يعني النبي سماها في الأهواء، يعني الهوى، اتبعوا الهوى في اعتقادهم، خالفوا اعتقاد الكتاب والسنة، وفي الانتهاج خالفوا نهج النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال افترقت أمتي في الأهواء، طيب النبي حدد أن السبب هو اتباع الهوى، ومن اتبع الهوى ضاعت عقيدته وضاعت إيش ضاع منهجه. فالضابط هو اتباع الهوى، وإذا اتبع الإنسان الهوى يعني ضاع العقيدة وضاعت المنهج. يقول الشيخ محمد الددو أن لفظ كلها في النار زيادة من الراوي، ويقول أن الجماعة كانت في عهد عثمان فقط، والآن دول لا، تقول شاذ، هذا تقول شاذ، الجماعة باقية حتى قيام الساعة، وهي مصدر العصمة، ولا لا عصمة بعد ذلك. وأما كلها في النار فهي ثابتة، والنص محقق يعني بطرقه، شيخ ناصر بالسلسلة الصحيحة يعني ذكر الحديث وذكر طرقه، يعني ذكر بعض العلماء ضعف كابن حزم وابن الوزير حسب ما أذكر يعني، لكن كل أقوال مرجوحة، لكن عند النقد العلمي والتحقيق العلمي الرصين النص ثابت، حتى لفظ الجماعة ثابت، قال كلها في النار إلا واحدة ثابت والجماعة ثابت. طيب لكن يعني قد يكون محمد الدين ما استوعب الأصل بالتحقيق العلمي الصحيح، البحث العلمي الشرعي الحديثي أن النص ثابت، أقل أحوال أنه حسن، لكن لا يكون غير ضعيفا. ما معنى قوله يهدون بغير هدي؟ ذكرناه يعني الأئمة لهم هدي غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الضلال والتيه والضياع، تركوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قلنا في درس سابق أن النبي شخص لنا الواقع، بين لنا يعني أن واقع حال الأئمة ضلال وضياع، ومع ذلك قال إلزم الحق ولا يعني ولا يجوز الخروج عليه ما داموا إيش ما داموا مسلمين. يقول كيف نعرف الإنسان أنه له عقيدة صحيحة؟ يعني من خلال المعاشرة معه وكلامه، وكما يقول العلماء من آثارهم تعرفهم، أقواله أفعاله، لكن هذا قلنا يعامل الإنسان بالبراءة الأصلية، أن في الظاهر ما في شيء. إذا ظهر منه اعتقاد فاسد فيكون إيش؟ يعامل بهذه المعاملة الشرعية المعروفة. ذكرت أنه لا يجوز التعزب للحكام الذين يحادون الله سبحانه وتعالى، فهل نعتبر الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله من الذين يحادون الله ورسوله؟ نعم، الحاكم الذي يطبق غير شرع الله حاد الله ورسوله، هذا واضح، لكن هل كفر؟ هذا السؤال. إذا كان مو كافر فلزوم جماعته أولى، فلزوم جماعة المصلحة الراجحة أولى، ليس القصد ذات الإمام، إنما القصد جماعة المسلمين. واضح؟ لأننا قلنا في الدروس السابقة أن الإمام قد يكون مبتدعا، بل قد يكون فاسقا ظالما، بل قد يصل إلى الكفر، لكن لا يجوز أن نخرج عليه إلا بشروط، لأن شروط القوة والكفر البواح وأدلة كلها شروط كلها. فيبقى الآن الائتلاف مع الجماعة المصلحة العامة، وإن استطاع الناس أن يزيلوه أزالوه بأقل مفاسد. واضح؟ بشروط اللي قلناها في الدروس السابقة، قلنا شروط ووضحناها بالتفصيل. إذا كون طبق حكما واضحيا هذا حاد الله ورسوله، هذا بالاتفاق، لكن كيف تعمل معه؟ فتكون الجماعة والوحدة مع جماعة المسلمين والتحزب لهم، والمصلحة تقتضي عدم الشذوذ، فلا تزيد إيش؟ يعني الفرقة تفرقة والشقاق شقاقا، إنما أنت تأتلف مع جماعة المسلمين ويناصح هذا الحاكم، ويناصح في ذات الله عز وجل. إن انتصح كان بهم، انتصح ننظر هل البقاء عليه أخف مفسدة من خروج عليه، كما كان في الدروس السابقة. إن رأينا والله أخف يبقى، لا والله في قوة حتى يزال والمصلحة راجحة يزال بالقوة، لكنها في التفصيل. إذا يبقى الآن أين المصلحة في الاجتماع في التحزب؟ إذا رأينا المصلحة في التحزب مع جماعة المسلمين نبقى معهم ولا نشد. وكما هو معروف لما يعني زمن الفتنة خلق القرآن، كان إمام أحمد بن حنبل رحمه الله يعني عذبوه وجلدوه وسجنوه، ومع ذلك ما خرج عن طاعتهم، بل قلنا أنه إيش؟ قالوا كلاما كفريا، قرآن مخلوق، هذا كفر بالله عز وجل، لكن إمام أحمد آذرهم إيش؟ بالجهل أو بالتأويل. فنقول هذا هو الضابط. إذا المصلحة أين شو المصلحة؟ تبقى مع الناس. الحاكم فاسق ظالم قد يكون وقع بالكفر، لكن ينظر هل يزال أو لا يزال حسب ما ذكرنا في الدروس السابقة. الإنسان إخواني ينظر إلى مصلحة التحزب لا تشد عن جماعة المسلمين. والله لو كل واحد شذ وراح بطريقة يعني يركبه الشيطان ويزيد الطين بالله، ولن يستطيع أن يجمع المسلمين مرة أخرى، الجمع بعدين عسر جدا. فالإنسان ينظر وين المصلحة والمسجد ويراعي المصالح ما استطاع ويدرع المفاسد ما